فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. أموت وأحيا على حبكم، على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وعزي بكم. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وعزي بكم. وراحة روحي رجا قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دواء. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهلي والوطن، فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطن، وخمر مني جميع العظام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. لئن كان هذا ويا طول حزني ويا كربتي، لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي، ولي حسن ظني فيه كربتي بربي وحسبي به يا غلام.